cours numéro 29. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rahimahullah al-qiyamu ila ar-rak'ati ath-thalitha thumma ar-rabi'ah. أي بعد الثانية وبعد الثالثة إلى الثالثة وإلى الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا. قال وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. Tout ça on l'a vu nous dans les chapitres auparavant. Quand tu te relèves tu dis Allahu Akbar. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة أي من القعود كبر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. قال وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر نفس الشيء تكبيرات الانتقال à chaque déplacement on a dit il y a un تكبير إلا الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. قال وأمر به المنسي صلاته كما تقدم آنفا. نعم قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا تقدم. قالت ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض الاعتماد على الأرض أي بيديه هذا تقدم. قال وكان يعتمد على يديه إذا قام تقدم. وكان يقرأ في كل أو في كل من الركعتين الفاتحة أي on est à la troisième et à la quatrième ركعة troisième et quatrième ركعة il récite le fatiha à voix basse في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء المغرب يكن كن ركعة toutes les ركعات après le tashahud الأول elles sont à voix basse. قال وأمر بذلك المسي صلاته وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات أي il rajoutait parfois quelques versets على الفاتحة. Tout ça on l'a vu. قال كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. قال رحمه الله القنوت في الصلوات الخمس للنازلة la dernière ركعة de الصلاة en position debout. قال في الحاشية القنوت يطلق على معان la note numéro 4. قال القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام هذا الدعاء في الصلاة لكن في مكان مخصوص un endroit bien précis لأن تعلمون أن tu peux faire دعاء في السجود tu peux faire دعاء قبل السلام لكن هذا الدعاء il est خاص pour le قيام après la lecture النازلة لأن القنوت il est pas n'importe quand il est عند النازلة النازلة c'est une مصيبة. Ils font le qunut et ils demandent à Rabb al-Alamin al-I'ana. Le qunut, ce n'est pas mutlaqan. لهذا الشيخ الألباني قيده بالنازلة. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قال قنت في الركعة قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. هذا فيه أن القنوت ستأبخى الركوع. قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. قال وكان يجهر بدعائه. Donc la première مسألة est-ce que c'est avant ou après الركوع. الحديث هنا بعد الركوع. La deuxième مسألة وكان يجهر بدعائه. Est-ce que le qunut tu le récites à voix haute ou à voix basse ce dua est-ce que tu le dis à voix haute ou à voix basse. قال ويرفع يديه. La troisième مسألة est-ce qu'on lève les mains ام لا est-ce qu'on lève les mains quand on fait le dua. قال ويؤمن من خلفه. Quatrième مسألة est-ce que ceux qui sont derrière l'imam ils disent amin. كذلك قال رحمه الله وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها. مسألة كذلك est-ce que le qunut c'est une salat précise ou on fait le qunut dans les 5 salawat. قال لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. Est-ce que il y a un dua précis ou t'es تدعو بما يسر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قال فربما قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، اللهم العن ليحان ورعلان وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوط الله أكبر فيسجد. ساس على قول أبخ الركوع. أما ceux qui pensent que le قنوط c'est avant le ركوع comme on va voir après le قنوط يركع. المسألة الأولى أولا الحكم. ذهب جمهور العلماء أن القنوط لمشروع، أن القنوط لمشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة، أي si les musulmans ils sont touchés par une catastrophe أو une guerre فيشرع القنوط. C'est recommandé de faire le قنوط في هذا الحال. والدليل على ذلك حديث أنس، الشيخ الألباني إلى cité une partie رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم إلى في القنوط pendant un mois sans s'arrêter chaque salawat يدعو على أحياء من أحياء العرب. أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى envoyé 70 compagnons pour faire الدعوة et ils les ont tués. النبي صلى الله عليه وسلم pendant un mois إلى في القنوط على هؤلاء. الحديث متفق عليه. La durée du قنوط في الحديث on a un mois. كذلك ça dépend de النازلة. Ça dépend de cette catastrophe. Si la catastrophe elle dure un mois, deux mois, trois mois, enfin la personne il fait le qunut tant qu'il a besoin. C'est pas limité à un mois. Dans le hadith, shahran, c'était la situation à l'époque. Amma, aujourd'hui, si c'est une catastrophe de trois jours, tu fais le qunut trois jours. Dès que c'est fini, la personne il arrête le qunut, il n'y a plus de hajj. قال الإمام النووي رحمه الله هذا أقرب إلى السنة أي القنوط، لأن بعض العلماء لا يرون القنوط مطلقا. وبعض العلماء سبحان الله ديال الجمهور لا ماجوريتي. أما جروب parmi les savants leur avis c'est qu'il y a pas de قنوط. هذا سأقول il est مردود بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لا في القنوط. Et on n'a pas de dalil أنه c'est خاص pour النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال الإمام النووي هذا أقرب إلى السنة فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوط للنازلة. قال فاقتضى أن يكون سنة. نعم لا شك هذا سين سنة. خمية مسألة أن القنوط لمشروع سين سنة. On précise en cas de نازلة. مسألة ثانية dans quelle صلوات on fait القنوط. Est-ce que c'est خاص pour le فجر أو المغرب أو on peut le faire dans toutes les صلوات. ثبت في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى في القنوط أموى متتابعا صغيتي. قال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فالدليل الواضح الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى في القنوط dans toutes les صلوات الظهر العصر المغرب العشاء والفجر. Tu fais le qunut dans toutes les salawat, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. واختاره l'imam al-Shawkani في النيل. L'imam al-Shawkani l'a choisi cet avis. والإمام الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. نعم. Le titre il a dit dans le chapitre al-qunut في الصلوات الخمس. نعم. فالشيخ الألباني l'a choisi ce قول. Ce قول c'est صحيح. وبعض العلماء ils se sont appuyés sur des روايات صحيحة. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح أو المغرب. كمون غيبو لهذا وعلى العلماء يسوا بيه سوق دي حديث أن دوس حديث إلي ستي كن صلاة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت في المغرب صلاة المغرب. كمون غيبو أو كيف الجمع. نعم ربما سو صحابي لأسستي أسد صلاة إلي أسستي المغرب. Et il a vu le Nabi Sassan faire le Qunut, il a dit, j'ai vu le Nabi Sassan faire le Qunut, fait le Maghrib. Est-ce que ça contredit le fait que le Nabi Sassan il a fait dans les autres salats? Là. Enfin, les autres sahabis qu'ils ont cité qu'une salat, elle rentre dans la globalité d'Ibn Abbas. Dès que le Ba'ad salawat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres salawat. Enfin, sahih, Anna al-qunut, il est dans les 5 salawat. Et aslan, c'est pas obligatoire al-qunut. On a dit c'est mashrou, c'est mustahab. Lakin, nahnou, on est fil mashrou. Celui qui fait dans les 5 salawat, c'est sa sunnah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans les 5 salawat. Wa hunak, intashara khasatan fi waqtina hadha, al-qunut fi salat al-subh. Li ghayri nazila. Al-an intashara fi kathir min al-masajid. Annahum yifun qunut. Tout le temps, salat al-subh. Qui est nazila ou pas? Jumhur al-ulama, anna hadha, c'est pas mashrou. Jumhur al-ulama, la plupart des savants, ils sont d'avis que faire le qunut tout le temps, salat al-subh, hadha, c'est pas mashrou. Ça, c'est pas légiféré fi dinillah, azza wa jalla. Wa dalil ala dhalik, hadith Sa'id ibn Tariq al-Ajja'i. سعيد ابن طارق الأجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي رضي الله عنهم إلى demandé à son père يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال أفكانوا يقنطون في الفجر. Il lui a demandé est-ce qu'il faisait le qunut في الفجر أي toujours. Il a répondu رضي الله عنه قال أي بني محدث. Il a montré à son fils, c'est une bid'a. C'est une chose inventée. Et le fait de continuer. Al-Hadith rawahu l'imam Ahmad, wal-Nasa'i, wal-Tirmidhi, wal-Kathir. Il est à la charte musulmane, il est sahih. Al-Imam Malik, wal-Imam Shafi'i, leur avis c'est que c'est mustahab, c'est recommandé. Leur dalil, rahimahumullah, c'est Hadith Anas. Hadith Anas, qanata Rasulullah sallam, shahran. Ce Hadith, il est sahih. Muttafaqun alayh. Lakin, il y a une ziyada. Il y a une ziyada kharij al-sahihayn. Anna Anasan radiyallahu anhu qal amma fi al-subh falam yazal yaqnut hatta faraq al-dunya. Il y a un rajout dans ce hadith. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, il a continué. Quand on a dit il a fait qunut un mois dans toutes ses salawats. Il y a une version du hadith qui dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté sauf le fajr. Il a continué jusqu'à sa mort. Hada dalil. Al-Imam Shafi'i ou l'Imam Malik, ils ont dit ça prouve que al-subh, la salat du subh, al-qunut c'est toujours. Cette ziyada elle est va'ifa, elle est munkara. Ziyada munkara, c'est un va'if, il contredit un fiqah. T'as une chaîne de transmission des personnes de confiance. Comme le hadith d'Anas, il rapporte, Anna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait al-qunut un mois et il s'est arrêté. Une autre chaîne de transmission, il y a un va'if, il contredit Haoula. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué jusqu'à sa mort, salat al-fajr, le qunut. On dit, ce rajout de ce va'if, cette personne qui n'est pas une personne de confiance, c'est une ziyada munkara. Léanna, pourquoi les autres, ils l'ont pas rapporté? Et huwa aslan, il est va'if. Même s'il aurait contredit personne, son hadith, il n'est pas accepté, il est va'if. Lakin l'an, il est va'if et il contredit les autres. C'est ce qu'on appelle al-hadith al-munkar. أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد والدارقطني والكثير غيرهما من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك إسناد ضعيف كذلك أبو جعفر إذا خالف للثقة الذين رووا الحديث عن أنس بدون هذه الزيادة فأنت الآن أبو جعفر الرازي ضعيف إلى غجوت cette partie du hadith. Ah, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué salat al-fajr. Et il a khalif les autres ashab Anas, radiyallahu anhu, wa rahimahumullah, ils ont tous rapporté le hadith sans cette ziyada. À chaque rajouter cette ziyada, ce rajout par ce va'if, c'est mon cœur. C'est rejeté inda ulama al-hadith. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا منكر. ابن رجب رحمه الله من أئمة الحنابلة يقول أن استزيادة المنكر يدي هذا منكر صحيح سمنكر. Ceux qui n'ont pas fait مصطلح الحديث قد يشكل عليهم قليل. Les frères qui n'étaient pas là, les nouveaux, سهل. Toi tu comprends أن القنوت في الصبح مستمر c'est pas مشروع. Et بإذن الله les détails dans le hadith, pourquoi c'est faible, mais idnillah, ça viendra. Ala kulli hal, al-istimrar, toujours faire le qunut fi salat al-fajr, c'est muhdath. C'est pas minas sunnah. Mas'ala, mawdi' al-qunut. Aïe, quand est-ce que tu fais ce qunut? لحد تكون علي ساكن وموقف في القنوت قبل الركوع بعد الركوع. قال شيخ الألباني قال أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع أبخل الركوع. أي لا رواية كنا إسي أكثر الأحاديث لا plupart des hadiths c'est que le qunut il est après le ركوع. Ça c'est la plupart des hadiths. قال البيهقي رحمه الله في السنن ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ. Ceux qui ont rapporté le ركوع après ou le qunut après le ركوع ils sont plus nombreux et ils ont plus de hifz que ceux qui disent avant le ركوع. Ça te montre que l'un t'as deux genres de hadiths. T'as des hadiths qui disent après le ركوع et t'as des hadiths qui disent avant le ركوع. Mais ceux qui montrent après le ركوع ils sont plus nombreux. على هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أكثر الروايات عنهم وأشهرها. قال ابن رجب وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس أي القنوط قبل الركوع. قال أحمد خالفهم عاصم كلهم يعني خالف أصحاب أنس نعم أنه يغبط كل بروفيت صلى الله عليه وسلم إلى في القنوط أبخر الركوع لكن يعني رواية أفو cette رواية اللي يدعو عاصم عليه الشاذة يخالف لزدخ. فالأقرب والله أعلم c'est que le قنوط il est أبخر الركوع. La plupart des hadiths حول هذا أي que c'est أبخر. لكن ثبت عن بعض الصحابة certains compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ils ont fait le ركوع avant le ركوع. Ibn Abbas Al-Bara, deux compagnons du prophète, ils ont fait le qunut avant le ركوع. Musannaf ibn Abi Shayba à la référence. Umar, كذلك, radiyallahu anhu, il a fait le qunut avant. Musannaf Abd al-Razzaq. Ibn Mas'ud, كذلك, il a déjà fait le qunut avant. عند Tabarani, le athar. Ces athars, ils sont sahihas. Akhuna, al-Sheikh Muhammad ibn Hizam, hamidallah, afada anna hadha yuhmal. Quand j'ai dit qu'il, pourquoi ils ont fait avant? Et des fois, ils faisaient après. يُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُطُونَ أَحْيَانًا قَبْلَ الرُّكُوعِ. Ça, c'est معمول أن de temps en temps. De temps en temps, celui qui le fait avant le ركوع, فلا يضر. Il y en a بعض الصحابة, ils l'ont fait. Celui, de temps en temps, il le fait avant le ركوع, فلا بأس. لكن أكثر الحالات, la plupart du temps, c'est après le ركوع. الإمام أحمد رحمه الله جوز الأمرين. لأن la مسألة, vous voyez, elle est pas claire. T'as des hadiths avant et après. Al-Imam Ahmed, rahimahullah, il a conclu, t'as le droit les deux. T'as le droit avant et t'as le droit après. هذا c'est un قول il est قريب. والصواب المختار هنا أن الركوع أن القنوت il est après le ركوع. C'est ça l'asl. Et de temps en temps, فلا بأس. انظر cette مسألة فتح العلام في فتح العلام المجلد الأول 773 volume 1 de Fath al-Allam. Il a détaillé akthar. Et le khulasa, c'est ce qu'on a cité l'un. Fa al-qunut, il est après le ركوع. Et celui, de temps en temps, il le fait qabla al-ركوع, la yunkar alayh. Ba'd sahaba, ils l'ont fait. Lakin al-asr, wa sunnat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, on le fait après le ركوع. Iza qala sami'a Allahu liman hamida, da'a alayhim. Hakada qala ibn Abbas. Une autre mas'ala, raf' al-yadayn. Est-ce que tu lèves les mains, amla? On a dit lever les mains pendant le dua. Pendant que l'imam, ou si t'es l'imam, ou derrière l'imam, ou si t'es tout seul, est-ce que tu lèves les mains, amla? Jumhur al-ulama, anna fi hadha al-hal, tu lèves les mains. Wa dalil hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qal, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kullama salla al-ghada, rafa'a yadayhi, yad'u alayhim. Anas, radiyallahu anhu, il rapporte qu'à chaque fois qu'il faisait invocation sur Ha'oula, ceux qui ont tué ses compagnons, il levait les mains. Aïe, le mois qu'il a cité. Hada, c'est un hadith clair. Anna, raf' al-yadayn, c'est mustahab fi hada al-hal. Kadhalik, thabata an ba'd al-sahaba. Thabata al-raf' an ba'd al-sahaba. Al-mustahab, tu lèves les mains pendant al-qunut. Dernière mas'ala, al-ta'min. التأمين اسكن دي آمين دغير الإمام ولا ستة حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال في دبر كل صلاة أي على فضل الصلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم. Après avoir dit سمع الله لمن حمده la dernière ركعة il fait le qunut. Ça on l'a vu. قال يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. C'est ça le shahid. ويؤمن من خلفه. Ceux qui étaient derrière le prophète صلى الله عليه وسلم ils disaient amin. Ça c'est un dalil واضح أن المأموم derrière l'imam عند في القنوت il dit amin. قال ابن قدامة رحمه الله إذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه. Si l'imam il commence dans le qunut, ceux qui sont derrière ils disent amin. قال لا نعلم فيه خلاف. ابن قدامة رحمه الله il nous précise il connaît pas de khilaf dans cette masala. نعم cette masala elle est claire. Elle est claire que عند القنوت on dit amin. قال رحمه الله القنوت في الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر أي على ما بوب الإمام الألباني. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا. قال في الحاشية وإنما قلنا أحيانا أحيانا أي parfois des fois. قال لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه فلو كان يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح شيء لكن صح عن بعض الصحابة. هنا certains compagnons du prophète رضي الله عنهم ils ont fait le qunut. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت شيء. قال ويجعله قبل الركوع. قال وعلم أو علم الحسن ابن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر اللهم اهدني في من هديت. أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنسنيا à son petit-fils le fils de Ali le fils de فاطمة رضي الله عنهم الحسن il lui a pris ce dua. قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك. Vous remarquerez que في هذا الدعاء que le prophète صلى الله عليه وسلم il a enseigné à الحسن ما فيه il n'y a pas ذكر القنوت. Cheikh Al-Albani استدل به. Il y a une autre riwaya qui montre أنه il lui a pris هذا في القنوت. لكن cette riwaya qu'il a cité الصحيحة ما فيها القنوت. الحسن رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم lui a enseigné de dire ce dua إذا فرغ من قراءته في الوتر. Il n'y a pas القنوت. فبعض العلماء ils ont montré que ce dua tu le dis avant le taslim. Il y en a ma fille القنوت. Il y a une riwaya فيها القنوت et elle est ضعيفة. الشعبة il a rapporté le hadith بدون زيادة القنوت. زيادة القنوت elle a été rajoutée par un autre rapporteur et elle est ضعيفة. الشعبة il est أحفظ وأرجح منه بكثير. فرواية شعبة الباسافة وما فيها ذكر القنوت. والشيخ الألماني رحمه الله إلى باسيتي كأنه يرى ضعفها. فبقي معنا هذا الحديث إذا فرغ من قراءته في الوتر هذا يحمل على آخر الصلاة. آخر الصلاة قبل التسليم. فالآن on a plusieurs cas. أما المداومة toujours faire toujours le qunut في صلاة الوتر هذا فيه نظر. Le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a pas fait. Le prophète صلى الله عليه وسلم on est sûr qu'il l'a pas toujours fait. لأن il l'aurait toujours fait les compagnons ils l'auraient rapporté. الآن tu trouves بعض الصحابة ils l'ont fait. فمحتمل c'est possible que le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a fait de temps en temps. صحابي il l'a vu et il a fait comme nous. لكن on n'a pas un texte صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثبت قلنا عن بعض الصحابة في صحيح ابن خزيمة أن أبي بن كعب رضي الله عنه قنت في الوتر بحضرة عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كأنه نسيت في صلاة التراويح. تعلمون أن عمر رضي الله عنه جمع الناس وراء إمام. عمر رضي الله عنه il a remarqué que التراويح chacun la faisait de son côté. ثم il a rassemblé les gens, les musulmans, derrière un même imam. Ce qu'on appelle un salat taraouya. Et l'imam c'était Ubay ibn Ka'b. فالآن أبي بن كعب في صلاة التراويح en présence de tous ses compagnons عمر وغير عمر إلى في قنوت الوتر صحيح. فعلى هذا الذي يظهر أن القنوت في الوتر في التراويح هو مشروع. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم on n'a pas de texte authentique في هذا. فالاستمرار فيه نظر. Celui qui fait le qunut de temps en temps في الوتر فبعض الصحابة ils l'ont fait. أبي وغير أبي. هذا الذي يظهر والله أعلم. الخلاصة résumé tout ça أن قنوت الوتر on n'a pas de texte عن النبي عليه الصلاة والسلام authentique. قد يقول قائل il a appris الحسن اللهم اهدني في من هديت. Ça c'est pas précisé pour le witr. C'est pas précisé pour le qunut. Ça peut être pour le sujoud, ça peut être avant taslim. Ba'd al-ulama ils sont basés sur la ziyada fi qunut al-witr, on a dit elle est da'if. Fa 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam on a rien d'authentique. Baqiya 'amal ba'd as-sahaba. La shak anna ba'd as-sahaba ils l'ont fait. Al-ulama ya khilaf kabir wasi' fi hadha. Al-ulama fi hadhihi al-mas'ala ikhtalafu khilafan wasi'an. Il y a une grosse divergence parmi, entre les savants sur ce sujet. Enfin, celui qui fait le qunut, la yunkar alayh. Et celui qui le délaisse, la yunkar alayh. Et c'est aqrab. Fi Ramadan, fi salat tarawih, tayyib, wa sahaba, personne a dit à Ubay pourquoi tu fais le qunut. Min bab awla, ma ankar alayh ahad. Ta'lamouna, ça ne serait pas mashrou'. Sahaba, ils ont dit à Ubay pourquoi tu fais ce qunut. Laki, tout le monde faisait salat derrière lui et ils ont accepté. Fala shakanna, ce qunut, il a un asl. وعلم أن ceux qui disent pour le qunut il est مشروع في الوتر que ce soit في التراويح أو في غير التراويح في قنوت الوتر c'est les mêmes مسائل qu'on a vu avant. Lever les mains, est-ce que c'est avant ou après? حتى في قنوت الوتر le خلاف il est أشد. Est-ce que c'est avant ou après? بعض العلماء différencient قنوت الوتر c'est avant الركوع وقنوت النازلة c'est après الركوع. هذا في نظر الظاهر والله أعلم c'est que c'est la même chose. Toutes les مسائل qu'on a vu le dars d'auparavant في القنوت tu les appliques pour قنوت الوتر c'est la même chose. Lever les mains, dire amin après الركوع. Et celui qui dit ce dua que le prophète صلى الله عليه وسلم a appris al-Hassan في قنوت الوتر طيب. Voilà où c'est pas sari, c'est pas clair. Annahu c'était fil qunut, lakin c'est muhtamal hada. Il y a des rasa'il fi khassa bil qunut. Celui qui veut approfondir le sujet, il y a des livres khass pour le qunut. Amma nahnu ce qu'on a cité wallahu alam fi kifaya huna. Tanbih. Ce que certains imams font fil qunut min al mubalagha fi qunut ay fi tul. بعض الأئمة يفون دي قنوت دون دميور ميم ان كار دور ميم دي مينوت سي با من السنة في الوتر أقصد في الوتر في النازلة في القنوت برابور الحاجة في بعض الأماكن قنوت الوتر صلاة التراويح توت لا نوي أو إن بارتي لا نوي ثم يفيني افيك ان قنوت الوتر طويل جدا سي با من السنة هذا تصير على كلمات المذكورة في حديث الحسن طيب أما بعض الأئمة إذن مبالغة في الإطالة كذلك من الأخطاء في القنوت أن بعض الأئمة يغسد في القنوت كقراءة القرآن بالترتيل أو بالتجويد إذن خطأ ونبقى إن رواية أن هؤلاء الصحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسد القنوت كم يغسد القرآن لا التغني لخاص بالقرآن من لم يتغني بالقرآن فليس منا أما استغسيتاسيو tu la récites normal اللهم اهدني في من هديت والإنسان يحرص على الخشوع والتأمل والتدبر كما نبه كثير من العلماء اللجنة الدائمة ils ont une fatwa في هذا الباب أنه c'est pas من السنة استحسان من بعض الناس وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. Tout ça, c'est des erreurs qui sont répandues fi al-witr. Tout traque et la personne est suite d'Ali. Qala rahimahullah, al-tashahud al-akhir wa wujub al-tashahud. Hada al-tashahud est wajib. Qala thumma kana sallallahu alayhi wa sallam ba'da an yatim al-rak'a al-rabi'a yajlis al-tashahud al-akhir. Al-rak'a al-rabi'a ou al-thalitha. ست المغرب سأصغى الثالثة الرابعة أي الشغل الألباني إلى ست ساعة من باب الغالب الظهر والعصر والعشاء أما ست المغرب سأصغى الثالثة قال وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول أي التشهد الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول نعم سأكزاكتمون لا ميم شوز كنا في الأول سوف نوفر لا جلسة elle va changer كذلك لا شك أن في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كذلك هو باغ الدعاء ثم التسليم أما التحيات سي لا ميم شوز pointer le doigt c'est la même chose on va voir qu'il y a des différences la position assise est rajouter à salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ou al-du'a et ça Cheikh l'Albani va citer قال illa annahu ay la différence entre le premier tashahud et le deuxième قال كان يقعد فيه متورقا جلسة التورق قال يفضي بوركه قال اليسرى الى الارض و يخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا قال وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها tout ça c'est صحيح هذه جلسة il faut qu'on la mette en pratique أنا أقرأ et أنت tu l'appliques كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى الى الارض هكذا تتسوى نعم فبارتي الانفيريور دو تون كور او كونتاكت دو سول قال اليسرى الى الارض انظر سون بيي غوش الى مفروج على الارض او ان كونتاكت دو سول قال ويخرج قدميه من ناحيه واحده هذا سي دو بيي اي سورت دو ميم اندرو قال ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه هذه ان لو بي غوش الي ان دسو دو سا كويس اي ان دسو دو سون تيبيا قال وينصب اليمنى سون بي دروا سي اورتي ان ديريكسيون دو لا قبلة اي لي ليفي لو بي دروا هكذا وربما فرشها كومون سافا ايت ربما فرشها هكذا تو لا ليس سون ميت لي اورتي ان ديريكسيون دو لا قبلة احيانا تو لا ليس على الارض الى اخره مفهومه Il y a une deuxième position fi sunna. Il n'a pas cité Cheikh Al-Albani, elle est fait Sahih Muslim. Annahu sallallahu alayhi wa sallam idha qa'ada fi as-salat ja'ala qadamahu al-yusra bayna fakhidihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Qui c'est qui nous montre hadi? Nafsuha illa le pied gauche hakadha. Le pied gauche il est entre la cuisse et le tibia. Qala جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه هذا الحديث اللي في صحيح مسلم عن ابن الزبير هذه دو تون سون تون اللي ثابتة في صحيح مسلم كذلك يجوز لي بروميير بوزيسيون كون ا فيو تي اسي سور تون بي غوش لو بي دروا ان ديريكسيون دو لا قبلة هذه اللي معروفة لكن تعلمون ان سي بوزيسيون il y a des personnes ils ont du mal à les faire un manque de souplesse فلا يكلف الله نفسا الا وسعها s'il arrive à faire ces positions fa ni'ma c'est une sunna s'il arrive pas fa il salli comme il peut قال وسن في الصلاه عليه او سن فيه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الاول التشهد الاول on avait expliqué On avait dit à l'asl annahu c'est sans as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et de temps en temps l'inverse. قال وقد مضى هناك ذكر الصيغ الوارده في صفه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم, les chapitres auparavant, on avait lu les différentes formulations pour faire as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma huna il va citer le hukm. قال وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اي في هذا الحال On est à التشهد الأخير, le dernier التشهد, c'est obligatoire de faire الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أي في التشهد الأخير. قال وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء في هذا الحديث هي الأمر بالصلاة قال ثم يصلي وفي رواية ليصلي سان أمر سان نغض أي Ensuite, tu fais la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un ordre. Cheikh Al-Albani istadala bihada ala l'wujub. Al-asl fi al-awamir, c'est l'wujub. Qala wa sami'a rajulan yusalli, famajjada Allah, wa hamidah, wa salla ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ud'u tujab, wa sal tu'ta. Wa'alam, anna ya notre dalil, qui montre أن هذا الأمر c'est pas للوجوب. حديث ابن مسعود في الصحيحين تقدم معنا. الله أعلم je voulais il n'est pas écrit dans le kitab لكن أنا je l'ai déjà cité. ابن مسعود رضي الله عنه يغبط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. كثير من العلماء بل أكثر العلماء ils ont montré que ce hadith il montre que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a lu ay liyusalli c'est l'istihbab لأن النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith ibn Mas'ud il n'a pas dit à ce compagnon fais salat alayya il lui a dit tahiyat ثم il lui a dit choisis le dua que tu veux هذا ça montre أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع elle n'est pas واجبة بهذا الحديث اختار هذا القول الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الأوزاعي سفيان الثوري كثير من العلماء أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير لمستحبة انظر فتح العلام المجلد الأول إلى ديتاي هذا أكثر et on avait vu ce texte dans l'usul, usul al-fiqh أن c'est un أمر c'est un ordre ثم un deuxième hadith où cet ordre il est délaissé. Enfin, ça montre que le premier ordre il est mustahab. Ça ne veut pas dire qu'on la délaisse. Là, nous on parle min hayt al-hukm. Lakin ça reste mustahab. Ça reste mustahab. Wa ba'd al-ulama ils disent qu'elle est wajiba. Wa ba'd al-ulama ils l'ont mis au niveau du rukn. Anna celui qui la délaisse sa salat elle est batila. Lakin alladhi yadhhar c'est que c'est mustahab. Alladhi yadhhar c'est que c'est mustahab, lakin on la délaisse pas. C'est une sunna wa sunna fiha baraka. لكن أنت تستفيد من الحكم أن السلوي كلا دلس مثلا un frère il a fini الصلاة ثم il te dit أنا j'ai pas récité الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم avec حكم الاستحباب sa salat elle est valide لا شيء عليه c'est pas ce que tu il fait rien القول أنها سان ركن il doit refaire الصلاة القول كلي واجبة يسجد للسهو c'est pour ça que c'est important de connaître les أحكام toujours أنا au début du bab je vous cite le حكم رحمه الله قال وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء on a fini التحيات on est toujours au dernier التشهد on a fini الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن on a une autre سنة قال وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء الشيخ الألباني يقول بالوجوب قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع كذلك هنا أمر فليستعذ سنغض قال يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده قال وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم الصورة من القرآن c'est le même خلاف qu'auparavant cet ordre فليستعد أي le fait de dire ces quatre كلمات Dans l'autre hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré au sahabi, tu fais les invocations que tu veux. Enfin, ça montre, on a spécifié ce dua, c'est mustahab. Allahumma inni a'udhu bika min nari jahannam. Le dua qu'on vient de lire, hada, al-qawl, on a dit mustahab pour salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min bab awlahuna. Ba'd ulama, ils disent al-wujub les deux. Y'a un khilaf. Wa alladhi yadhar, hadith ibn Mas'ud, il montre que c'est awamir, c'est l'istihbab. Wallahu a'lam. قول جمهور العلماء نعم قول أكثر العلماء سكو الصلاة على النبي الاستعاذة سمستحب قول أكثر العلماء ليس صحيح قال رحمه الله الدعاء قبل السلام وأنواعه on a récité التحيات on a récité الصلاة على النبي on a fait ce dua c'est une sunna demander protection contre quatre choses نار جهنم عذاب القبر le châtiment de la tombe فتنة المحيا والممات Tu demandes protection contre fitnat al-mahiya wal-mamat. Ou fitnat al-masih al-dajjal. Et tout ça, بإذن الله, on verra en détail في العقيدة. مسألة الجنة والنار والقبر وفتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. Tout ça en détail, بإذن الله, on les verra dans, inshallah, dans les دروس العقيدة. قال رحمه الله الدعاء قبل السلام وأنواعه. الآن on lit ce chapitre. Il va montrer différents دعاء que le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait avant le salam. Donc vous verrez que دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة. لأن c'est des textes courts et un grand معنى. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوتيت جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم الله lui a donné هذا جوامع الكلم. C'est une phrase ou un texte court, il a un grand معنى. المصلي المسلم s'il peut apprendre ces دعاء c'est أحسن له وأبرك له. قال وهاك هي. أو j'avais pas tout lu. قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة طارة بهذا وطارة بهذا وأقر أدعية أخرى وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. المصلي il choisit un de ses dua أو s'il n'a pas la capacité il fait dua comme il peut. يتخير منها ما شاء. قال رحمه الله الأولى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم سريد الإثم سالذنوب. المغرم سلدت الدين كما قال شغل الألماني في الحاشية. المغرم سلدت دوما بإذن الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.